الى قطارا يؤم ورفقة معه المطار فتنورت بارقة الأماني وذكى الشر في جنبيه نارا دعته شهوة عجلة فطارا يؤم ورفقة معه المطار فتنغرت بارقة الأماني وذكى الشر في جنبيه نارا فتى لا يسمع النصاح كلا ولا يرجو لخالقه وقارا رمى ثوب الحياء فلا تسلم لما يبتع في الأخلاق عارا تقلب بين أحضان الليالي ودار مع التحلل حيث دارا وأنفق في رضا الشيطان عمرا وأموالا سيجنيها خسارا وعاد محملا ذنبا وقلبا من الشهوات يستعر استعارا وأمراض يكل الطب عنها تظل عيون صاحبها سهارا بربك كيف يرقد في هناء وشؤم الذنب يحرمه القرار وما سيقول عند الموت إما رأى للموت آثارا كبارا وإن دفنوهما أسلوبا معرا بموحش ظلمة فردا محارا سيعلم أي أمر كان فيه وأي هوادي النجدين سارا توالت نعمة المولى عليه فعادت يا لضيعته دمارا لقد خسر الرهال فليس يجدي نهار الحشر لو فني اعتذارا أيترك وفق شرع الله رئما كأن جبينها بدر أنارا ويقفو كل بائعة حياها وجاعلة تبذلها شعارا أيترك حين يوما ماء مزن فراتا ثم يرتاد البحارا لقد بانت لمن عقل ولكن هوى الشهوات يحتجب المسارا فيا من في سراب الوهم أمضى ركائبه أناصحك البدارا فقد فتح المهيمن باب عفو لراج بعد زلته اغتفارا وحاذر خدعة التسويف واركاب مطايا العزم واجتنب الحيارا فما عمر الفتى إلا معار وربك سوف يرتجع المعار وحاذر خدعة التسويف وركاب مطايا العزم واجتنب الحيارى فما عمر الفتى إلا معار وربك سوف يرتجع المعارى.